يا ذا العزة والجبروت، يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت. سبحانك أنت الحي الذي لا يموت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت. يا يا ذا العزة والجبروت، يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت. سبحانك أنت الحي الذي لا يموت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت. يا